أصابتها الدورة قبل موعدها بأيام، لكنها خرجت على شكل كدرة وصفرة، استمرت يومين ثم انقطعت تماما، وبعد 4 أيام نزل الدم الصريح، فهل تعيد الصلاة أو الصيام لليومين المذكورين أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن العادة يتقدمها نزول كدرة أو صفرة، والكدرة والصفرة السابقة للعادة حكمها حكم العادة، حكمها حكم العادة. فهذه المرأة إذا كانت هذه الصفرة والكدرة، يعني هي الصفرة والصفرة والكدرة المتقدمة للعادة وصلتها، فإنها يعني فليس عليها في واقع الأمر صلاة، وبالله التوفيق. الصوم تعيده إيه الصوم تعيده. نعم.